إحدى الصحابيات اسمها أم شريك الغطفانية. هذه الصحابية أسلمت مع أوائل من أسلم في مكة في فترة يعني بداية دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في في في مكة. وكان الصحابة الرجال يعذبون ويمنعون، أكثرهم يمنع من الدعوة، بلال، عمار، خباب، خبيب إلى آخره. فكانت هذه المرأة تستثمر أنه ليس عليها ضغط من الكافرين، فكانت تذهب إلى بيوت النساء وتدخل عليهن وتدعوهن إلى الله، فصارت النساء يدخلن في الإسلام بسببها، وإلى الآن قريش ما يدرون من اللي قاعد يدعو نسائهم. فكانت المرأة تدخل في الإسلام بسبب دعوة أم شريك الغطفانية، فيرجع مثلا فلان إلى بيته، عتبة ولا أمية ولا غيره، إلى بيته، وإذا امرأته أصبحت مسلمة، قال طيب أنت من دعاك للإسلام أصلا؟ أنا منعتك أنك تقابلي النبي، أن تقابلي أبا بكر، تقابلي من اللي دعاك للإسلام؟ فلا زالوا مع نسائهم حتى عرفوا عن أم شريك الغطفانية.